بخير الدنيا وخير الآخرة يا رب الأرض والسماء يا رب العالمين. اجمع شملنا وحفظ صفنا أصلح ولاة أمورنا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة همم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.